أما عدم الاتفاق ليس ثبوت وصف بل عدم وصف. عدم الوصف ما يحتاج إلى موضوع، الوصف يحتاج إلى موضوع. على أي حال، فإذا كان العام بعد مجيء المخصص يتقيد بهذا الشكل، المرأة المتصفة بكونها غير قرشية، إذا بهذا الشكل يتقيد فاستصحاب عدم الاتصاف لا يجدي. أما إذا لم يقل ذلك كيف نقول؟ هكذا نقول بعد مجيء المخصص العام هكذا تصير نتيجتي أن المرأة تحيض إلى 50 متى؟ مرأة لا بد أن تكون أي واحد. وبعد القيد الثاني شنو؟ هكذا القيد الثاني هذا عدم وجود القرشية، عدم وجود القرشية هل نقدر ذاك قيد القرشية اللي يكون موجود؟ إذا كان هالمقدار يعني خلي أي عنوان بعد يحصل، بس المهم عنوان القرشية ما أريده، عنوان القرشية المهم ما أريده، خلي أي عنوان فينا إذا بعد موجود، بس عنوان القرشية لا أريد وجوده. فإذا على هذا الرسول إذا كان هكذا كما يتبنى الآخر فنقول مرأة مرأة هذه بالوجدان، عنوان القرشية ما تريده، فأنا أنفل فيها أشتا قرشية وجدت وهي لم توجد، استصحب عدم وجود وعدم الانتساب الى قريش. وهذا يكفي لانك ماذا تريد؟ مرأة هاي مرأة وتريد قرشية غير موجودة، فأي عنوان خلي اخر قرشية هناك ما موجودة، فهذا يكفي. فاذا استصحاب العدم الازلي حجة، لكن صار حجة بعد الالتفات الى هذه النقطة. ولذلك انا قلت اذا فقيه او اصولي يقول العام بعد مورود المخصص يصير مفادها هكذا، المرأة المتصفة بكونها غير قرش، اذا هكذا لا يقول مفادة لا اصوى عدم الاذن ما يفيد يصير اصل مثبت. اما اذا قال مدل ما قال الاخر المهم بعد التخصص هكذا يصير مرأة ولا بد ماذا قرشية لا تكون موجودة، المقدر عنوان الخاصة يكون موجود، خلينا يا عنوان بعد خلي يصير، بس ما أريد عنوان الخاص، عنوان الخاص القرشية أمسي بالأصحاب يكفي. هذا كل أمس بينا، وهي اليوم شيء جدا يسير قليل أيضا بينا، فشي زائد، هذا الزائد اللي أيضا بينا أن استصحاب العدم الأزلي إنما يجري إذا كان المخصص منفصلا. بهذا الشكل. أما إذا كان متصل مثل ما أكرم العقل هكذا المرأة القرشية ذكر الوصف متصل المرأة القرشية العقل هكذا المرأة تحيض إلى 50 لكن يا مرأة غير القرشية، إذا هكذا المرأة غير القرشية تعيض إلى 50 كان المخصص متصل، استصحاب العدم الأزلي بعد لا يجري. لماذا؟ يعني الاستصحاب أكثر ما يثبت لك ماذا؟ القرشية غير موجودة، لكن لا يثبت لك أن هذه المرأة غير قرشية. انتهى اثر هو الدليل اشبال المرأة تحيض الى 50 لكن يا مرأة المرأة غير القرشية. انت لاستصحاب العدم الازلي ثبتت لي عدم وجود القرشية، لكن ما ثبتت لي ان هذه المرأة غير قرشية الا بالملازمة، ملازمة عقلية. لازم عدم وجود القرشية في الدنيا عن هذه المرأة غير قرشية؟ هذا ملازم عقلية. انت لا واحد يقول شيخنا انا خلي اعتقد هالشكل اقول هذه المرأة ما سبق قبل ان تلدها امها غير قرشية، فأستصحب أن هذه المرأة غير قرشية بهالشكل. أقول لك يا شو احكي احكي زين ايش قاعد تقول انت؟ شنو هذه المرأة قبل أن توجد؟ هي غير قرشية. شنو هذه المرأة غير قرشية؟ ما له معنى. هي إذا ما موجودة شلون تقول هي غير قرشية؟ هي إذا ما موجودة شلون تقول هي غير قرشية؟ بلي يصح لك أن تقول هكذا، قبل أن توجد لم تكن مرأة ولم تكن هناك ماذا؟ القرشية لم تكن هكذا، القرشية لم تكن، لا أنه تقول قرشية هذه المرأة، يعني هذه المرأة بمعنى أنها متصفة بغير قرشية هالشيء. يعني يقول هاي المرأة غير قرشية، يعني متصفة بغير قرشية، هذا ليس باطل. إذا مرأة ما كنت نقول متصفة بغير قرشية، فأقصى ما يصح أن تقول لم تكن مرأة ولم تكن قرشية. إذا لم تكن هنا قرشية فالاستصحاب أقصى ما يثبت لك لا قرشية، ما يثبت لك على أنه ماذا؟ هذه غير قرشية. فلأجل هذا يشترط في استصحاب العدم الأزلي أن يكون المخصص ماذا؟ منفصل. أما لو كان متصل راح يتقيد العام ديما بالمرأة غير قرشية، يعني متصل بغير قريش، كنت راح يصير مضمونة. إذا صار مضمونة المرأة غير قرشية يعني متصل بغير قريش، إنت صار مضمونة مضمونة إنت بعد راح يصير مرأة غير قرشية يعني متصل بغير قريش، بعد استصحاب عدم القرشية لا يثبت ذلك. استصحاب عدم الاتصال لا يثبت اتصافه بغير القرشية. فلازم أن يكون المخصص ماذا؟ إما منفصل منفصل، وإما هذا شيء آخر يكون متصل، لكن متصل لا من قبيل الوسط غير القرشية، من قبيل الاستثناء. ما يخالف من قبيل الاستثناء، هذا استثناء ما يخالف. مثل هذا قال كل مرأة تحيض إلى الخمسين إلا القرشية، هذا بعد بحكم المنفصل يصير. بعد ما راح تتعنون المرأة بعنوان المتصفة بغير قريش، إنما تتعنون بعنوان المتصفة بغير قريش إذا فرض ماذا؟ أن المخصص ماذا كان؟ وصف إلى المرأة غير القرشية. أما إذا قيل كل مرأة تحيض إلى الخمسين إلا القرشية، ما راح تتعنون المرأة بعنوان ماذا؟ المتصفة بغير القرشية. فالخلاصة الاستصحاب العدم الأزلي يجري في صورتين، الصورة الأولى إذا المخصص منفصل، الصورة الثانية إذا كان متصل لكن من قبيل الاستثناء. وأما إذا كان متصل من قبيل الوصف، هكذا في كل مرأة غير قرشية تحيض إلى الخمسين، كل مرأة غير قرشية يعني متصلة بغير قرشية، هذا معنى. إذا كان هذا معنى هذا لا يثبت بالاستصحاب، لأن الاستصحاب يثبت لك عدم الاتصال بالقرشية لا الاتصال بغير القرشية. تطبق الإبرار. لا يخفى، وهذا الاستصحاب العدم الأزلي ذكروه الناس العلماء، قلت وين يذكروا؟ بعد بلي عدم حجية العام في الشبهات المصداقية. السبب شنو؟ ها ليش هذا يذكروه وراء ذاك؟ سببه مع أن قائل يحق له أن يقول هذا مناسب أن يذكر في بعض الاستصحاب، ليش إهمامه؟ يذكرون من باب على أنه بما أنه ما يجوز التمسك العام في شبه المصداقية، يجي مجال هم تمسك بالصحاب العدم الأزل الإثبات أنها غير قرشية حتى تعود إلى الخمسين بالاستصحاب لا ببركة العام بل بالاستصحاب في قافية يقطع أن الباقي تحت العام هو الآخر لما يريد يحقق المطلب أول يحقق ذيك النقطة ذيك النقطة شنو هي وهي أنه بعد التخصيص العام كيف يتعنون المرأة كيف تتعنون تتعنون بعنوان المتصلة بغير قريش هكذا أو أنه لا المهم مرأة ويخبر قريش ولا للمنتفي كيف تتعنون يقول الصحيح والثاني إذن الصحابة العدم أجل يجري لا يقطع أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل العام كل مرة بعد ما انخصص بالدليل بالمنفصل الذي يقول القرشية تحيط على الستين أو كالاستثناء من المتصل بعد تخصيصه بالمنفصل أو بعد تخصيصه بمن بالاستثناء من المتصل لو يصير منفصل المخصص لو متصل لكن متصل مو من قبيل الوصف متصل يكون من قبيل الاستثناء لأن إذا كان من قبيل الوصف المرأة غير القرشية تحيط إلى الخمسين يعني المرأة غير القرشية يعني متصلة بغير قرشية شو معنى وهذا لا يثبت بعد بالاستصحاب بالاستصحاب عدم الاستصحاب لما كان الباقي تحت العام أي كيف يبقى العام كيف يتعمن وما يبقى تحته بعد التخصيص لما كان غير معنون بعنوان خاص العام يتعنون بعنوان خاص معين مثل عنوان معين مثل ما عنوان المتصفة بأنها غير قرشية بهذا عنوان خاص ما يتعنون شلون يتعنون العام بعد التخصيص يتعنون بكل عنوان لن يكون ذلك ذاك يعني ذاك العنوان الذي يتعنون به بعنوان خاص أي مهن عنوان خاص يصير العنوان الجيدة للعام جيدة ما يخالف أنا أقبل بس لا أريد أن قرشية موجود المقدار أريد عدم القرشية هالمقدار هسه بعد كل ما تريد تقول العنوان متعنون بأي عنوان عنوان متصفة بغير قريش عنوان عدم الانتساب إلى قريش عنوان أي شيء اللي واحد من عدم الانتساب إلى قريش واحد من عنوان الباقي هو هذا خلي كل شيء لما كان الأمر كذلك كان إحراز المشتبه منه يعني من منه من الخاص المشتبه من الخاص الخاص والقرشية المشتبه من الخاص عن التي لا نعلم القرشية أم لا كان إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي أصل موضوعي عن استصحاب العدم الأزلي في غالب الموارد إلا ما شذ ممكن بلي في غالب الموارد يمكن يستصعب عدم الأزل ليش دار شنو في بعض الموارد ما يمكن يستصعب عدم الأزلي مثل هالشي إذا قيل أكرم العالم ولا تكرم الفاسق في دخل شخص فاسق هذا ولا هل شبه مصداقية بعض تنصف العام ما يجوز قد واحد يقول شيخنا هل يوم قرينا استصحاب العدم الأزلي تعال طبقه نقول على أنه قبل أن تلج أمه لا هو كان ولا الفسق كان فنستصحب عدم الفسق هذا صحيح أو ليس بصحيح في بعض الأحيان لا يكون صحيحا متى فيما لو علمنا بعد حياته صار في يوم من الأيام فاسق ويوم من الأيام عادل هذا يسمون تبادل الحالتين يعني أدري بعد ما ولدت أمه عرضت عليه العدالة وعرض عليه الفسق كاستصحاب العدم الأزلي للفسق بعد ما ينزل ليش لأن أعلم تبدل علما إلى العدالة كان صار في يوم من الأيام فاسق عادل فإذا العفو صار في يوم من الأيام فاسق فما دام صار فاسق شلون تستصحب العدم الأزلي الفسق مع أنه انتقض يقينا وزال وتبدل إلى وجود الفسق ففي مثل هيك حالات حالات توارد الحالتين يسميها الذي يمكن أن تتبدل. طبيعة هذا في القرشية ما يمكن، لأن القرشية لا يمكن أن تتبدل، مرة قرشية بعد الولادة مرة غير قرشية، لا تنزل الفصل من الأوساط يمكن أن تتبدل، فهنا لا يجوز عدم الأذن. كان إحراز المشتبه منه يعني من الخاص الأصل الموضوعي وهو صفات عدم الأذن في غالب الموارد إلا ما شد ممكنا. فبذلك إذا أحرز عدم فسقه عدم قرشيته يحكم عليه بحكم العام. حكم العام شنو هو؟ يأكرم في مثال أكرم العلماء، يتعرض إلى 50 في مثال حي، وإن لم يجد التمسك به بلا سلام، تمسك به دينا بالعام يعني، وإن لم يجد التمسك بالعام رأسا بالعام أتمسك المرأة تعيش على 50 ما أقدر تمسك بالعام بسبب المصداقة ما يصير، بس أنا ثبتت الحياة على 50 مو بالعام بالإصحاء. فلذلك يحكم عليه بحكم العام وإن لم يجد التمسك به يعني بالعام بلا سلام. من أول فلذلك يحكم عليه بحكم العام ضرورة أنه قلما لم يوجد عنوان يجري فيه أصل ينقح به أنه مما بقي تحته تحت العام، يقول نادرا أنه ما عدنا أصل نقدر نثبت به أنه هذا المشكوك باقي تحت العام، غالبا يمكن إلا نادرا كما نثبت به من نادرا بهذا الفسق الذي الفاتق الذي طرأت عليه حالتان، فهنا ما يمكن أن ننقح يعني نثبت بدراسة الأصل ماذا أنه ليس بفاسق، لكن في غالب الموارد يمكن ذلك. ضرورة أنه قلما لم يوجد عنوان يجري فيه، هاي شلون تعبير ضرورة أنه قلما لم يوجد عنوان، هو هاتش يعبرون شو رأيك في هذا التعبير؟ إذا هاتش يعبر مو أوضح بالله. ضرورة أنه قلما يوجد عنوان لا يجري فيه من أول، ضرورة أنه قلما يوجد عنوان لا يجري فيه أصل ينقح به، هذا أوضح سؤال الدنائي أوضح ما أدري سؤال يجوز المشتبه ما أدري بعد شنو. ضرورة أنه قلما يوجد عنوان، فإلا صاحب نفس ما ذكره لا يجري فيه أصل ينقح به، هذا أوضح نفس الشيء بس أوضح. ينقح به أن يثبت به أنه مما بقي تحته، أنه الهاء لمن ترجع أنه للمشكوك، أن المشكوك مما بقي تحته تحته يعني تعتم تحت العام، بل غالبا يعني أكو ابن أصل يثبت به على أن هذا المشكوك باقي تحت العام. وأخذ مثال مثلا إذا شك أن امرأة تكون قرشية أو غيرها، شنو تكون؟ هاي من تكوناته قدس سره الزائدة. فهو مثلا إذا شفت أن امرأة قرشية أو غيرها محتاج أو لا، إذا شفت يقول إذا شفت أن امرأة هل هي قرشية أم لا شان أوضح، فهي وإن كانت إذا وجدت إما قرشية أو غير قرشية، وإن كان لما تخرج من بطن أمها لا بد هو قرشية لا غير قرشية، ما نقدر نقول لما برزت من بطن أمها هي قرشية جزمة أو هي غير قرشية جزمة، حتى يصير الصحابة العدم النعتي لما تخرج من بطن أمها ما أقدر أقول هي غير قرشية، حتى أستفد غير القرشية اللي بحصل من بعد الولادة، لا ما أقدر إما قرشية هي إما غير قرشية، ما أقدر أقول أتمن هي غير قرشية، بل أقدر أنفي القرشية قبل ولادتها، فلا أصل يحرز به أنها قرشية أو غير قرشية. إذا أريد أنظر إلى ما بعد الولادة أو من حين الولادة، إلا أنه أنظر إلى ما قبل الولادة، إلا أن إسالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش، هذا عدم الانتساب الذي كان موجود قبل أن تولدها أمها، تجدي في تنقيح يعني في إثبات أنها ممن لا تحيط إلا على 50 لأن المرأة التي لا يكون بين وبين قريش انتساب أيضا باقية تحت العام. لا نحن قلنا بس تغني دي الريدة الخارج يا أخو عنوان قريش الزيلية العنوان من العناوين بعد باقي من جملة العناوين الباقية ماذا؟ المرأة التي لا تكون مرأة وعدم الانتساب بينها وبين قريش عدم الانتساب باقي لأن المرأة التي لا تكون بينها وبين قريش انتساب يعني مرأة وعدم الانتساب أيضا باقي تحت ما دل على تحت العنان تحت ما دل على أن المرأة إنما ترى الحمر إلى 50 والخارج عن تبقى بالقرشية يعني بس القرشية تزيد لي نحي لي هذا نحي لي فيها ماذا بالعسف وإن لم يثبت الاتصال بعد القرشية لكن قلنا هذا غير مهم المهمة تزيد عنوان القرشية فأما المولان تعرف رغم وإزاحة محصل هذا الوهم أنه إذا إنسان شك في أن شيء مباح أو ليس بمباح مباح أو غير مباح مثلا شرب القهوة نشك أنه مباح أو ليس بمباح قد واحد يقول أنا عندي ترى الطريق الجديد أثبت لي أنه مباح عد الطريق بلشوا بين أن هذا الطريق شنو هو أقول أنت ليأمرني به والدي أقول للوالدي بالله قل لي اشرب قهوة بقول لي سمعت اشرب قهوة بس قل لي يقول لي اشرب قهوة قل لي كل شيء لما نقول لي اشرب قهوة اقول اكو عندي دليل يجب اطاعة الاب في جميع المباحات هذا اتعدنا في دليل وما عندنا دليل بلي اتعدنا فعين اذا اقول قال شرب القهوة مما امرني به والدي واوامر الوالد في المباحات واجبة الاطاعة اذن شرب القهوة من المباحات والا كيف تجب الاطاعة انا ثبتت بدليل تجب اطاعة الوالد في المباحات ان تجب الاطاعة سيثبت هذا مباح اذا ما مباح كيف تجب الاطاعة فمن وجوب الاطاعة يثبت مباح هذا الطريق صحيح ام لا صحيح فلذلك يقول العاقل ما تفرد عاقل هيك يسوي هو يقول بس هذا البعض ما تقول لي ليش تذكره على اي حال يا مثال ثاني اشك على انه راجح واحد شنو راجح من الراجح انه شنو امر من الامور اشوف انه راجح ام ليس براجح تمشيط اللحية تسريحة راجح وامو راجح اقول انا اقدر اثبت لكم راجح شنو راح انظر لله علي ان اسرح لحيتي صار واجب يا ما صار واجب صار واجب والنذر متى يصير واجب اذا كان شيء راجح اذا كان شيء راجح يقول نذر ينعقد فاذا صار واجب علي بالنذر اذا هذا يثبت انه راجح يثبت اذا هذا راجح فتبدت رجحانه من طريق ماذا وجود الوفاء بالنذر طيب عنوان هذا البحث شو يصير تهمها تشنو الأمثلة رفعناها بس عنوان بحثنا شنو شي يصير عنوان اللي جرى احنا بطيس العنوان هكذا نقول اذا كان عندنا حكمان او دليلان، احدهما دليل ثانوي للحكم الثانوي، للحكم الثانوي هو التعابير اكبر من المطلب ترى، ودليل حكم اولي. دليل الحكم الثانوي ياه الحكم الثانوي في بنذرك اطح والدته، في بنذرك هذا النذر عنوان ثانوي، تسريح اللحية عنوان الاولي. شنو هو عنوان الاولي؟ تسريح لحية. عنوان الثاني شنو هو؟ منذور. كل شيء من الاشياء يا اخي اكو الى عنوان ثانوي والى عنوان ماذا؟ اولي. مثل شرب التفر، عنوان الاولي شنو هو؟ شرب التفر. اذا انذرت ان اترك حينئذ هذا شرب الكتب راح يصير له عنوان ثاني، وهو ماذا؟ عنوان كونه منذور، منذور صار عنوان ثاني لشرب الكتب. فاذا شرب الكتب هاي المفروضة في مثالنا الذي ماذا اخذنا تسريح اللحية، يوجد ماذا بعنوان الثانوي له حكم، عنوان الثانوي هو النذر، له حكم وهو وجوب الاطاعة، وجوب الوفاء، وجوب الوفاء، وجوب الوفاء بالنذر. هذا شنو نقول؟ حكم للنذر اللي له عنوان ثانوي، حكم للعنوان الثانوي. هذا اختصارا حكم للعنوان الثانوي، حكم ثانوي يقول سهل المطلب بل رجاعا. ايه طبعا سهل، راح اسهل هيك اقول، بس المقصود ترى هذا اذا في التعبير الصحيح يكون تقول حكم، يكون تنتظر وقت بعدين يعبر شلون ناقصه، حكم وجوب الوفاء بالنذر، حكم هذا وجوب الوفاء للعنوان الثانوي وهو النذر، النذر عنوان ثانوي للاشياء، عنوان ثانوي للاشياء، اشياء مثل شرب الفتون، شرب القهوه، تسريح اللحيه، هاي كبده تفصيل منذوره. فنقول شرب التكن منذور فعله او تركه، منذور النذر عنوان ثانوي، فالعنوان الثانوي وهو النذور الى حكمه يجيب الوفاء. وقد اخذ في هذا الحكم الثابت للعنوان الثانوي في وجود الوفاء بالنذر الذي هو حكم ثانوي، ماذا اخذ في موضوعه؟ ماذا أخذ في موضوعه؟ أن يكون الشيء مثل الشيء، مثل ما الشيء تسريح اللحية راجحا، هاي راجحا حكم علما لتسريح اللحية، فنسميه هذا حكم أولي. ليس إنما حكم أولي، لأن الرجحان علما ثابت، علما ثابت الرجحان لتسريح اللحية الذي هو عنوان اولي، فالرجحان ان يكون راجحا حكم ثابت لتسريح اللحية، تسريح اللحية الذي هو حكم ثاني، فالرجحان نسميه حكم ثابت للعنوان، حكم انا ثاني ودرك اشتباه، حكم او ثابت للعنوان الاولي، فخل عبر عنه حكم اولي، بينما وجود الوفاء بالنذر حكم ثابت علما للنذر اللي هو عنوان ثانوي. فقد اخذ في الحكم الثانوي ماذا اخذ في موضوعه؟ الرجحان، رجحان التسريح، يعني اخذ به الحكم الاولي هو الرجحان. فالتعبير الصعيدي راح يصير بالالفاظ، فعندنا حكم ثانوي ويجب الوفاء بالنذر، اخذ في وجوب الوفاء بالنذر في موضوعه ماذا اخذ؟ الرجحان الذي هو حكم اولي، لان الرجحان رجحان، رجحان تسريح اللحية تجعله عنوان اولي، فالرجحان نقول حكم ثابت العنوان الاول، هذا عرفنا. فعندنا حكم ثانوي اخذ في موضوعه حكم اولي، ثم شككنا في انه هذا الحكم الثانوي ثابت او ليس بثابت؟ حكم الثانوي ثابت ام لا؟ يعني شنو ثابت ام لا؟ يعني بعبارة اخرى يجب الوفاء علي الان بندري هذا ام لا يجب الوفاء؟ فشكيت بعموم وجوب الوفاء عموم الحكم الثانوي يشمل هذا الفرد او لا يشمل؟ بس من شأشتك شنو؟ هل هو احتمال التخصيص؟ هل هو احتمال التخصيص؟ يعني من باب تحتمل على انه دليل وجوب الوفاء النذر لا يشمل هذا المورد؟ من باب خصص دليل وجوب الوفاء بالنذر؟ كأنما هكذا اخي يجب الوفاء بكل نذر الا في هذا المورد، لا يجب الوفاء. فانت شكك في شمول العموم من هذا الباب، من باب التخصيص، احتمال التخصيص، كلا ثم كلا. شمن يا باب؟ شمن يا باب تشك في شمول العموم؟ من باب احتمل ان العنوان الاولي غير موجود، يعني الرجحان غير موجود، فاتمسك بعموم العام، بعموم يجب الوفاء لاثبات ان هذا راجح، يعني الاثبات الحكم الاولي هكذا. فعنوان بحثنا هذا، اكرر عنوان بحثنا، عنوان البحث هو اذا اتهمنا ترى عنوان البحث المطلب بعد كله واضح ما عدنا شيء، الصعوبة فقط في عنوان البحث. لو كان عندنا حكم ثانوي يجب الوفاء بالنذر، اخذ في موضوعه حكم اولي وهو رجحان شيء، وشككنا في وجود الوفاء، يعني في من وجود الوفاء، شككنا في عموم وجود الوفاء بالنذر، شككنا في عموم او شمول لفرد، لكن من يا ناحية شكينا انه هل يشمل هذا النذر ام لا؟ لا من ناحية احتمال التخصيص، يعني لا من جهة انه يجب الوفاء بكل نذر الا هذا النذر، لا تخصيص ماكو، بل من باب احتمال عن الحكم الاولي وهو الرجحان ما موجود هنا. اذا ما موجود رجحان اذا الوفاء ما موجود، فاشك في وجود الوفاء من حيث اني اشك في الرجحان. فهل يمكن التمسك، هذا سؤال، بوجود الوفاء بالنذر لاثبات الرجحان ام لا؟ يعني تمسك بعموم الحكم الثانوي لاثبات الحكم الاولي. الشيخ الآخر يقول لا يكاد يوجد عاقل هيك يسوي يثبت ان هذا راجح بواسطة من وجود الوفاء، بل الامر بالعكس، هو شكل نذر يصير اذا راجح، فانت يكون مثبت الرجحان حتى تقول حينئذ النذر صار، حتى تقول يجب الوفاء، ما يصير يثبت وجود الوفاء اولا ثم ثبت الرجحان ثانيا. يعني هذا اشبه شيء، مو اشبه شيء، هو عينه، وان ثبت الموضوع الطريق بواسطه من الحكم، وهذا لا يمكن. اثبت زيد بواسطه قاعد، اي شلون يصير اثبت وجود زيد بواسطه قاعد؟ اول يكون يقول زيد اكو، بعدين تثبت قاعد، نثبت قاعد بعدين تستنتج ماذا وجود زيد، هاي شلون يصير؟ وما كذلك يكون تثبت اولا راجع حتى تقول يجب الوفاء، دي ما تقدر تقول حتى تقول يجب الوفاء اذا هو راجع، بل ايش وقت تقدر تتمسك؟ ايش وقت تقدر تتمسك؟ اذا الرجحان لم يؤخذ، ماذا كان معقول؟ بلوغ عقل، رجحان ما كان، الرجحان ما كان معقول. ايه هذا ابناء الاباء، فاقول انا بالغ وبالغ، مبالغ انا اقوله؟ بالغ بعض، عاقل هم ماكو ان شاء الله بالاصل، ما ادري اصل يمشي يثبت العقل يا علماء، فالمقصود فحينئذ قد واحد يقول شوف فحينئذ ليش تشك في وجود الوفاء بالنذر؟ اذا رجحان ما معقول، بالغ بالغ، عاقل عاقل، بعد شك حتى تشوف، حتى تقول اشك في هذا من باب احتمال التخصيص عاد يصير. يحتمل يجب الوفاء بالنذر الا في حقي الا في هذا النذر. سادفع عند دوارد الشيخ في التخصيص من نفسه تقريبا باساس العموم. اطبق العباره. وهم وازاحه ربما يظهر عن بعضهم ومن بعضهم التمسك بالعمومات. يا عمومات في بنذرك فيما اذا شك في فرد. شكينا في فرد انه اذا واحد نذر تسريح اللحية يجب الوفاء ولا. اقول ليش تشك يجب الوفاء ولا من يعد مع تسريح اللحية راجع. اذا راجع يشن في بنذرك اذا مو راجع ما يشن. فانا اشك في شمول انا ما ادري واضح هو مراجع. فاقلك افعانا من طريق ماذا شمول العام وضع يتمسكون بعمون عام فيما اذا شك في فردك. ليش يشكون؟ لا من جهة احتمال التخصيص. ان شك في بنذرك يشمل هالفرد من جهة احتمال التخصيص لا ثمانية ناحية بل من جهة اخرى. من جهة اخرى واجهة اخرى مجال انه ما معلوم هذا راجع او ما معلوم هذا ماء مطلق. مثلا يجب الوضوء بالماء المطلق وانا عندي ماء ما ادري مطلق ولا مضاعف. اقول لك الساعة انا اثبت لك مطلق. الساعة اثبت لك مطلق ها شنو؟ اقول انت تتربب هذا بنظر الساعة بنظر الساعة ما عليك. فانظرت لله علي. فاذا ذلك لله على ارضنا في بنظرة شملة فاذا شملة يثبت على انه ماء المطلق. اذا لم يكن ماء مطلقان لما كان الوضوء منه جائز ولا معرفة موجب الوفاء. اذا هو مع المطلق بل من جهة اخرى. شنو الجهة الاخرى؟ مو جهة تخصص جهة اخرى. شنو؟ اشك انه مراجح ومراجح مطلق ومطلق مباح. هذا اللي بامر من دوازه من مباح اتشي. يعني اشك في الحكم الاولي من جهة الشيخ الحكم الاولي. كما اذا شك في صحة الوضوء او الغسل بمائع مضاف. احد المراحل مباح كان انه يجب الوضوء دي ولا من جهة ان احتمال الاضافة فيه قليلة فاحتمالنا جواز الوضوء بي او على انه لا مضاد لكن شكونا في اضر جواز الوضوء بالمضاد. هذه يجوز فيها المسألة خلافية. فيستكشف صحة الوضوء من هذا الماء بأمومة الالف بالنذور فيما اذا شن اندرس اندرس الوضوء من هذا الماء فيما اذا وقع متعلقا للنذر. لا اذا وقع الوضوء من هذا الماء من هذا الماء يكون ايه بهذا القيد. فاذا مدرت شلون يثبت ان هذا ماء مطلق؟ هيك شو اقول؟ بان يقال يجب الاتيان بهذا الوضوء من يابا بيجبه وفاء للنذر من باب العموم. عموم يجب فيه بكل نذر وهذا يشمل هذا النذر. وكل ما اي كل يكون تنفصل عن ما وكل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا. هاي لا محالة قد علما من يجب الوفاء به فقد علما يكون صحيحا. ها لا قصدي لا محالة قد علما ويكون صحيح المنذور. لا لا محالة قيد علما. ليش جابها قيد علما؟ لا يجب مو قيد لا يجب الوفاء مو كيف المعنى. وكل ما يجب الوفاء به لا محالة ما له معنى. لا قيد الى يكون صحيحا. وكل ما يجب الوفاء به يكون صحيحا لا محالة. يعني جذبني يكون صحيح ليش؟ للقطع بانه لولا صحته اذا من صحيح لما وجب الوفاء به. في بنذرك لا لا لا لا لا لا هي خوقد وفا يفي فيه ويفا يفي ماذا في تقال على انه في بنذرك ذات النت مو غلط يعني ذاك مات مو غلط على انه ماذا اوفوا كما قالت الآية، لكن في بنادريك هذا ايضا ماذا صحيح. ايه زين، يكونش عند القطع بانه ليلى صحته لما وجب الوفاء به، وربما يؤيد ذلك وقد واحد انا هذا الكتب اثناء الشرح هاي الفكرة الغير المعقولة يؤيدها ويدعمها ديما، يقول انتم لا تستغربون الشيء اللي بيه غير صحيح قبل النذر، لا تستغربون انه بالنذر يصير صحيح. شكوا بيها شيء قبل النذر ما معلوم صحيح بعد النذر يصير صحيح. ها ها هاي شلون يقول روح بالاحرام والصيام، احرام قبل الميقات يجوز ولا باطل جزما، لكن بالنذر لا صح. الصوم في السفر صحيح ولا باطل جزما؟ بالنذر يصح. فلئن صحح النذر ما هو معلوم الفساد قبل النذر، معلوم الفساد، لئن صحح هذا فأولى أن يصحح علما. مشكوك لأن في موردنا مشكوك، ما أدري تصريح الله راجح ولا مو راجح، أثبت الرجحان اللي في بنذرك. فلئن من أول لئن صحح النذر ما هو مشكوك ما هو معلوم الفساد، فتصحيحه لما هو مشكوك الفساد بالأولى. لذلك لربما يؤيد ذلك هاي الفكرة، وهي أن يتمسك بالنذر لإثبات الرجحان بما ورد من صحة الإحرام والصيام قبل الميقات وفي السفر. قبل الميقات طيب علما للإحرام، في السفر طيب للصيام. إذا تعلق بهما النذر كذلك، ما الشكل يتعلق بهما النذر؟ يعني شو ما الشكل؟ يعني بالنسبة للإحرام ما الشكل يتعلق به؟ اندرج على أن يكون ماذا؟ قبل الميقات أحرم. في الصيام اندرج ما الشكل؟ أن يكون في السفر. والتحقيق أن يقال، هذا التحقيق ما يحتاج مولانا هلق التحقيق، أن يقال إنه لا مجال لتوهم الاستدلال. شوف التعبيرات الشديدة بالله، شوف الدقائق، لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لأحكام العناوين الثانوية. العمومات ياهي في بنذرك هاي المتكفلة علما لأحكام، هذا يجب الوفاء حكم حكم علما للعنوان الثاني. عنوان الثاني جملة المنذور النبئ منذور يجب الوفاء بالمنذور، هذا عنوان ثاني. لا التحقيق ان يقال لا مجال لهذا التوهم، فيما اذا شك في العموم. ليش تشك؟ من جهة احتمال التخصيص؟ لا، من غير جهة التخصيص، من غير جهة التخصيص اذا شكت، من جهة يعني شكت من هذا، من غير جهة التخصيص، من جهة العنوان الاول موجود يا موجود، من جهة الرجحان موجود يا ولا، إباحة موجودة يا ولا، يعني من جهة العنوان الأولي حكم الأول. من أول بالله رجاء عن تبعيات، لا مجال لتوهم الطيرة العمومات إذا أخذ في موضوعها، في موضوع هذه الأحكام الثانوية. أحد الأحكام الأولية، أحد الأحكام المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأولية، مثلنا الرجحان، رجحان التسريح. هذا الرجحان، الرجحان حكم اولي ثابت علما للتشريع الذي هو عنوان اولي. فكيف لك امثلة؟ كما هو الحال في وجود اطاعة الوالد والوفاء بالنذر وشبهه، وجود اطاعة الوالد في الامور المباحة، فوجود الاطاعة حكم ثانوي، اخذ في موضوعي ماذا؟ الاباحة التي هي حكم اولي، اباحة الشيء. ذاك بني بعد شعبنا والوفاء بالنذر في الامور الراجحة، حيث الامور الراجحة للوفاء بالنذر تبع كل الدين. فالوفاء وجود الوفاء بالنذر حكم ثانوي، الحكم الاول ياهو بني رجحان الشئ. يقول لا مجال اذا شكت في الاباحة، ما لك مجال تتمسك بمسألة في بنذرك. ليش؟ ضرورة انه معه، معه يعني شنو معه؟ ضرورة أنه معه، يعني مع الشك من غير جهة التخصيص. ضرورة أو لا معه، راح أبدل ضرورة أنه معه، يعني مع أخذ حكم أول وهو الرفحان أو الإباحة. في الحكم الثاني لا يكاد يتوهم عاقل، ما يتوهم عاقل إذا شك في الحكم الأولي في رفحان الشيء في الحكم الأولي أو حليته أن وجوده أن يتمسك بيما بعموم دليل الحكم الثانوي بدليل بعموم دليل وجوب الإطاعة إطاعة الوالد إذا شكينا في الإباحة، أو الوفاء إذا شكينا في الإيمان وجوب الوفاء إذا شكينا في الرجحان، في رجحانه وحليته، رجحانه يرجع من إلى وجوب الوفاء، حليته يرجع من إلى وجوب الإطاعة، وهذا ما يسمى باللف والنشر. هل شنو مرتب والمسوي صفي عند الله؟ المسوس بعد موتي المسوس بعد ولي مناسب بعد هالعبارات واحد يسوس بدني. نعم لا بأس بالتمسك به، يقول ذلك في صورة واحدة يجوز تتمسك شوكس في بنظر تقدر إذا لم نأخذ عنوان أولي في الموضوع الرجحان، بل قدرة وبلوغ وعقل، وأنا بالغ بحمد الله عاقلهم إن شاء الله قدرتهم ثابتة فإني أتمسك بعموم العام، بس قبل ليش تشك حتى تتمسك بعموم العام؟ أنا تعالى بعد من جهة التخصيص. نعم لا بأس بالتمسك به يعني بعموم العام بعموم الحكم الثانوي في جوازه في جوازه جوازه جواز المنذور إباحة المنذور أو ما أمر به الوالد بعد إحراز التمكن منه والقدرة عليه، إذا أنا شفت متمكن وقادر فيما لم يأخذ في موضوعاتها، يعني في موضوعات العناوين الثانوية أحكام الثانوية إذا ما كان مأخوذ حكم أصلا ما كان مأخوذ رفعه إباحة، إذا ما كان مأخوذ أصلا بعد لازمها أنا قلت الشك فيما في التخصيص بعد إذا ما مأخوذ حكم أولي ثلاثة شفت الشمول لا ربما جاي لحماية التخصيص أو أم جاي لحماية التخصيص لا ربما تبسط في العام عند شك في التخصيص. فإذا شك في جوازه يعني في جواز ذلك الفعل الذي أمرني به والدي أو انذرت صح التمسك بعموم دليلها، دليلها لمن يجعلها عناوين الأحكام الثانوية في الحكم بجوازها، انتهت هذه المطالب اللطيفة الدقيقة. بعدين إن شاء الله أي هذا سنجاوب عليه. وإذا كانت هذا شيء ثاني بعد لدقة المطلب نرجع هذا إلى غد حوله وقوته عز وجل.